السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم عنوان هذه الكلمة أو المحاضرة كما سميت، وهذه الكلمة حول أمر عظيم وحول عضلة في قبضة الكف، بصلاحها يصلح الجسد وبفسادها يفسد. فكما أنه ينتهي الجسد بتوقفها ويمرض بأمراضها الحسية، فإنه كذلك يصلح بصلاحها وبطمأنينتها وباستقامتها، أو تصلح هي بصلاحه وباستقامته، أعني بقية الأعضاء وبقية الجوارح تصلح بصلاحه وتفسد بفساده. وسيكون الحديث في هذا الموضوع على النحو التالي: أولا، بيان أهمية القلب وأنه ملك الأعضاء وأمير الجسد. ثانيا، بيان أقسام القلوب. القلوب لها أقسام ثلاثة. وثالثا، بيان الأسباب التي تفسد القلوب، والأمر الأخير بيان طرق العلاج لأمراض القلوب. ولبيان أهمية القلب صلاحا وفسادا، أسوق لكم بعض آيات القرآن ثم بعض الأحاديث النبوية المتعلقة بذلك. قال الله تبارك وتعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويقول جل وعلا في وصف الكفار والمنافقين: لهم قلوب لا يفقهون بها. ويقول جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال سبحانه: ختم الله على قلوبهم وعلى ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم وعلى قلوبهم غشاوة. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تتعلق بالقلوب وأمراضها وصحتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير الذي أوله: إن الحرام بين وإن الحلال بين، إلى أن قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قلوبكم وأعمالكم، لأن صلاح الأعمال مترتب على صلاح القلوب. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير على قلبين قلب أبيض كالصفاء، أبيض كالصفاء، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا، يعني كالكوب المكفوء على وجهه، كالكوب المكفوء على وجهه مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هواه، ليس له إلا ما أشرب من هواه. ويقول صلى الله عليه وسلم أيضا: إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك أمرنا عليه الصلاة والسلام في السجود أن ندعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا غيظ من فيض من النصوص التي تبين وظائف القلوب وتبين بعض المسائل التي تتعلق بمنزلتها بالنسبة للجسد، وكيف أن القلب هو الذي يسير ذلك ويجعله يسير في طريق الهدى أو في طريق الضلال. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذا عرفنا أن القلب يمرض ويصح، وأنه يصدأ كما يصدأ الحديد، وأنه يحتاج إلى علاج كما أن الجسم يحتاج إلى علاج أيضا، فإني أنتقل هنا إلى أقسام القلوب. القلوب ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. قلب سليم، وقلب ميت، وقلب مريض. فأما القلب السليم فهو القلب المفعم بالإيمان، الذي رسخت فيه عقيدة التوحيد، والذي سلم من آفات القلوب، سلم من آفات القلوب التي تفتك بها هذه القلوب، أو هذا القلب السليم هو الذي سلم من آفات القلوب ومن كثرة الذنوب، ولذلك فإن هذه القلوب تحتاج إلى شيء من المحافظة، وإلى شيء من العناية حتى تستمر سليمة، كما قال الله تبارك وتعالى في وصفها: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا بد لسلامة هذا القلب من مراعاة خمسة أمور: أولا، السلامة من الشرك المناقضة للتوحيد، السلامة من الشرك المناقض للتوحيد، لأن كل شيء له ضد، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالموحد الحق هو الذي سلم من الشرك، ولا بد أن يكون هذا القلب سليما من الشرك بنوعيه الأصغر والأكبر والجلي والخفي، حتى يكون قلبا سليما معافى. ثانيا، أن يكون سالما من البدعة المناهضة أو المناقضة للسنة، لأن الضدين لا يجتمعان، السنة البدعة سلامته من البدعة المناقضة للسنة، لأن البدع تذهب السنن وتضعفها إن لم تذهبها بالكلية. إذا ما أصبحت ديدنا للمرء يشب ويشيب عليها ويستمرئها حتى تنقلب مفاهيمه فيرى السنة بدعة والبدعة سنة. وأسوق لكم مثالا مر بي في إحدى البلاد الإسلامية. كنت في بلد ما أنا وبعض الإخوة في إحدى الدورات العلمية، فمررنا بأحد الجوامع أو أحد المساجد، فصلينا معهم الظهر ثم أقمنا لصلاة العصر. فبدأوا في بداية الأمر بأغانيهم وابتهالاتهم التي يؤدونها بعد الصلوات، لكنهم اضطروا إلى قطعها بعد أن أخذوا حوالي دقيقة وهم يترنمون بها، لأنهم لا يعرفون الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقال بعد الصلوات، لكنهم هالهم أننا أقمنا لنصلي صلاة العصر، فتجمعوا حولنا وقطعوا ذكرهم. فسألوا لمن ما هذه الصلاة بعد أن فرغنا؟ قالوا ما هذه الصلاة؟ قلنا له هذه صلاة العصر، صلينا معكم الظهر ثم الآن نجمع معها العصر. قال وتصلون العصر ركعتين وتجمعونها مع الظهر؟ قلنا نعم. قال إمامهم من أين لكم هذا؟ قلنا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبدا، أنتم تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر. وبعد حوار طويل وعرفوا أننا قد جئنا من المدينة صفحوا عنا، وإلا كانوا قد طلبوا لنا البوليس في بداية الأمر. انظر، السنة عندهم بدعة وهي القصر والجمع في الصلاة، قصر الصلاة، قصر الرباعيتين، قصر الرباعية في السفر، وجمع الظهر مع العصر أو العكس، أو المغرب مع العشاء أو العكس، هذا رأوه بدعة، ويقول أنتم تكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم. بينما الأغاني التي يغنونها بعد الصلوات وهز الرؤوس والهوهوة والحيحية، هذه عندهم هي السنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الأمر الثالث لسلامة القلب خلوه من شهوة مخالفة لأمر الله، يعني خلوه من الشهوات، لأن الشهوات نظيرة الشبهات في خطورتها على القلوب. فالشهوة تغطي القلب أحيانا وتصمه وتعميه عن سماع الحق. جاء في الحديث في تفسير قول الله تبارك وتعالى كلا إنهم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب واستغفر ثقل قلبه فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه، وهو الرأن الذي جاء في قول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأمر الرابع الذي لا بد من تحققه لسلامة القلب خلوه من هوى وشبهة تناقض الإخلاص والصواب، خلوه من الهوى والشبه التي تناقض الإخلاص والصواب، لأن الشبه كما سيأتي في الأسباب هي أخطر ما يكون على قلب المسلم، بل إنها أخطر من الشبهات. والأمر الرابع أو الأمر الخامس خلو القلب من الغفلة التي تبعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. هذه أمور لا بد من خلو القلب منها ليتحقق ما يضادها. فإذا خلا من الشرك وحد، وإذا خلا من البدعة اتبع السنة، وإذا خلا من الهوى اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا خلا من الغفلة كان ذاكرا لله عز وجل تاليا لكتابه المبين، وإذا خلا من الشهوة انقاد لأوامر الله تبارك وتعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذن هذا هو القلب السليم. أما فوائد سلامة القلب فأولها راحته وطمأنينته. قال الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وسلامته من الآفات وبعده عن الشبهات. ثانيا، استنارته بنور الله جل وعلا، وحياته بذكر الله سبحانه وتعالى، لأنه قلب يسير وفق هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا أو ثالثا، إدراكه للحق، إدراكه للتمييز بين الحق والباطل، يعرف الحق فيتبعه ويعرف الباطل فيجتنبه، لأنه يسير بنور من الله على هدي من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا، سعادته في الدنيا وسعادته في البرزخ وسعادته في الدار الآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فهو سعيد وإن كان أفقر الناس في الدنيا، كذلك سعيد في قبره لأنه عمل لما بعد الموت، كذلك سعيد في الآخرة ينجو من عذاب الله تبارك وتعالى. وعلامات صلاح القلب ألخصها في بعض نقاط على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، حتى يكون قلبا سليما معافا. أولها الإذعان والإنقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فالإنقياد لأمر الله وهدي كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من أعظم، بل هي أعظم علامة لصلاح القلب وسلامته. ثانيا، إتقان العمل الذي يعمله لله تبارك وتعالى، وذلك بأن يبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا. الثالث، استعظام الذنوب وعدم التهاون بها، والخوف من علام الغيوب، والجد والاجتهاد في البعد عن هذه الذنوب التي تقسي القلب وتبعده عن الله عز وجل. يقول بعض السلف: إنكم تعملون أشياء تعدونها أدق من الشعرة كنا نراها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم الموبقات. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخوف، باب الخوف، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. وأورد فيها أحاديث وآثارا سلفية. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى، التابعي المعروف: لما عرضت عملي على قولي خشيت أن أكون كاذبا في دعواي، أو كما قال رحمه الله. يقول عبد الله بن أبي مليكة: أدركت 30 من الصحابة رضوان الله عليهم، كل منهم يخشى النفاق على نفسه. ولا أدل على هذا من أن عمر رضي الله عنه يستحلف حذيفة رضي الله عنه أعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أم لا، فأجابه وقال: لن أجيب بعدك أحدا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى أن لا يتقبل منه. العلامة الرابعة: أو من العلامات، لندع العدد، من العلامات طمأنينة القلب بذكر الله وسكونه لحلق الذكر. من العلامات أيضا محبته للخير وأهل الخير، وهذا سيأتي له مزيد بيان في طرق العلاج. من العلامات أيضا الصبر عند الضراء والشكر عند النعماء، يعني من علامات سلامة القلب. ومن علامات صلاح القلب وسلامته أن يزهد في هذه الحياة الدنيا ويقتصر على ما أحل الله له، وأن يبتعد عن المحرمات، وأن يكون في هذه الدنيا كالغريب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. من العلامات ألا يفتر من ذكر الله تبارك وتعالى، من علامات صلاح القلب. من علامات القلب محبته للعبادة، فتجده يأنس بالصلاة والصوم والزكاة وسائر العبادات، وجعلت قرة عيني في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، البعض إذا حزبه أمر فزع إلى الموسيقى وفزع إلى درة العروس يدخلها ويتمتع بمناظرها الخبيثة، وفزع إلى رؤية وسماع ما حرم الله سبحانه وتعالى. من العلامات أيضا لصلاح القلب حرص المسلم على وقته، وكونه أشح عليه من الشحة على المال، كونه أحرص على الوقت من حرصه على المال، لأن الوقت يفوت ولا يعود. هذه بعض العلامات للقلب السليم. وننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني وهو القلب الميت. القلب الميت هو الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. من يهن يسهن الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، لأنه قلب ضاع قد ضاع، واستولت عليه الذنوب وغطته، وبعد عن الله، واستمرأ المعاصي والذنوب، فأصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. هذا القلب الذي غفل عن ذكر الله تجده قلبا أسود مرباد كالكوز مجخيا، ليس له إلا ما أشرب من هواه، لا تؤثر فيه المواعظ ولا يعتبر بالحوادث التي قدرها الله جل وعلا، وكأنه لا يشعر بأن ثمة موتا أو حياة وحياة بعده ونشورا، كأنه لا يشعر حتى بالبعث ولا يؤمن به. فذلكم قلب ميت فطيس، أو من كان ميتا، أو من كان بسم الله، الحمد لله، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والقلب إذا مات مات الجسد من حيث العمل، لأن الذي يحرك الجوارح هو الجسد. ولو تأملتم أعمال القلوب التي هي من أنواع العبادة لوجدتم أنها أكثر من أعمال الجسد. انظر مثلا إلى الخوف والرجاء والمحبة والخضوع والخشوع والإنابة والإخلاص وغير ذلك من أعمال القلوب التي هي الأساس في تحريك أعمال الجوارح. فإذا مات القلب ماتت بقية الأعضاء عن العمل، وبعدت عن ما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك إذا رانت عليه الذنوب وكثرت، كما بينا في مسألة سلامة القلب من تلك الذنوب. فنعوذ بالله من موت القلوب. ولذلك شبه الله القلب الميت بالحجارة، بل ذكر سبحانه وتعالى أن الحجارة أفضل من القلب الميت، لأنه يرجى منها خير، وقد تكون فيها حياة من جهة إخراج الماء أو تفجر الأنهار منها أو هبوطها من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القلب الثالث هو القلب المريض، يتجاذبه أمران، تتجاذبه الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات التي تقصيه عن على طاعة الله وتبعده عن الله، وفيه نوع حياة بما بقي عنده من خير وإيمان وصلاة وصوم ومحبة وخشوع وخضوع، لكنها ضعفت بسبب ما ران عليه من الشهوات والشبهات، وهذا في خطر، ولا بد له من الجد والاجتهاد في علاج ذلك القلب. ولعلاج هذا القلب لا بد من حمايته من الشهوات والشبهات، ومن الأسباب التي تؤدي إلى مرضه، ثم معرفة الدواء والعلاج الذي الدواء والعلاج الذي يشفي من هذه الآفات بإذن الله سبحانه وتعالى. ولعلي أذكر تلك الأسباب وتلك الوسائل باختصار. فأما الأسباب التي تؤدي إلى أمراض القلوب، فأول تلك الأسباب الجهل بأحكام الله، الجهل بالشرع، الجهل بالتوحيد، الجهل بقواعد الدين. فالجهل آفة عظيمة يكون صاحبها لقمة سائغة لكل من يهجم عليه، ويكون إمعة يجري خلف كل ناعق وخلف كل سفيه، يصدق كل خبر يأتيه، يتبع كل خرافة تعرض له، لأنه ليست عنده حصانة تحميه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ من الجهلة من يقتل نفسه، يأخذ حتفه بأنفه. انظروا إلى فعل ذلكم الراهب الذي أفتى المسكين الذي قتل 99 نفسا، فجاءه يسأل عن التوبة فأفتاه بغير علم، فكان هو أول ضحية لتلك الفتوى، إلى أن وفقه الله لعالم من العلماء فدله على الخير، فغفر الله له على الرغم من أنه قتل 100 نفس، فمن الله عليه بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث طويل معروف لديكم. الجهل يجعل الشخص يعطل عقله ويعطل حواسه وينساق وراء الشهوات والشبهات. الجهل هو الذي جعل البعض من الناس يستسلم لمفتين مفترين من وراء الكواليس ومن كهوف الجبال، يفتون بجواز بل بوجوب قتل المسلم بدعوى أنه كافر. فيسلم الجاهل قياده لهؤلاء المفتين المفترين القائلين على الله بغير علم، ويعطونه مفاتيح الجنة كصكوك الغفران عند النصارى فيضلون ويضلون ويجعلونه يقدم على تفجير نفسه على قتل نفسه وقتل المعصومين من المسلمين والذمين والمستأمنين والمعاهدين. السبب الثاني البعد عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وتلقي الفتاوى عن السفلة والجهلة وقليل البضاعة في العلم ممن ترعرع وشب على أفكار حزبية مقيتة بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة بعيدة عن منهج أهل السنة والجماعة. السبب الثالث الإهمال من قبل الآباء والأمهات وأولياء الأمور للأولاد وللناشئة في أن يسرحوا مع الجهلة أصحاب الإفراط والتفريط وعدم الأخذ على أيديهم وإهمال تلك الرعية. والأمر أو السبب الرابع وجود دعوات مضللة تسلك مسلك أهل البدع والخرافات قد ينخدع بها البعض ويظن أن أهلها على خير وهم على شر مستطير، فقد ينساق البعض خلفهم من باب حسن الظن ومن باب البحث عن الخير، ولهم طرق وبهرجة وأساليب جذابة قد تؤثر على بعض الجهلة. والسبب الخامس من أسباب أمراض القلوب بالشهوات والشبهات ما قد يوجد في الساحة من جماعات كثيرة متناحرة تدعي أنها على الحق وهي على الباطل، ومعلوم وينطلقون من منطلقات حزبية ضيقة يوالون ويعادون عليها، والإسلام جماعة لا جماعات ومنهج لا مناهج وحزب لا أحزاب وطريق لا طرق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. السبب السادس تقديس الأشخاص حتى يستولي أولئك على قلوب الجهلة فيأثرونها بحذلقتهم وبكثرة كلامهم من جراب الكلام الذي يجمعونه من هنا وهناك حتى يبهرجوا على العامة، وهذا في غاية الخطورة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والعياذ بالله. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلل المسلم بلسانه كما تتخلل البقرة، وهذا شأن المتحذلقين الذين يستخدمون بعض الأساليب لسحر الناس حتى ينساقوا وراءهم بسبب جراب الكلام الذي لا ينفع. الأمر السابع وجود بعض الكتب المفسدة التي تفسد القلوب، وبعض التسجيلات وبعض الأشرطة المرئية والمسموعة، وبعض الفضائيات، وبعض ما ينشر في زبالات الإنترنت. إن هذا الدين علم، إن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم عباد الله. لا يؤخذ عن هؤلاء السفهاء المرضى، مرضى القلوب، فإنه لا يورد، لا يجوز أن يورد ممرض على مصح، ولا بد من تطهير مكتباتنا تسجيلاتنا من هذه الكتب والأشرطة، ولا بد من مراقبة ما يراه وما يسمعه شبابنا، سواء كان عبر الفضائيات أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك. الأمر الثامن التعالم وإعجاب كل ذي رأي برأيه، وهذا في غاية الخطورة، يجعل الكذاب يصدق نفسه في نهاية المطاف ويظن أنه على شيء وهو أجهل من حمار أهله. وتاسعا السفر إلى بعض البلاد التي يوجد فيها الفساد، فساد الشهوات والشبهات، فلا بد من الحد منه، وأن لا نسافر إلى تلك البلاد إلا لضرورة قصوى نضطر إليها، والضرورة تقدر بقدرها. من أسباب أمراض القلوب التساهل بالمعاصي والذنوب، واستسهال الصغائر حتى توقع في الكبائر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. انظروا كيف انتقل الناس من بدعة بسيطة في أثر عبد الله بن مسعود ومجيئه لتلك الحلق التي كانت بينها رجل وفي أيديهم حصى يسبحون ويكبرون ويحمدون ويهللون ويعدون بذلك الحصى، فقال لهم: هلا عددتم سيئاتكم؟ فإني ضامن على الله أن لا تنقص من حسناتكم شيء، أو كما قال رضي الله عنه. ثم تطورت تلك الحلق إلى أن أصبحوا مع الخوارج الذين استحلوا دماء الصحابة رضوان الله عليهم. من الأسباب يا عبد الله، أسباب أمراض القلوب، مخالطة الأشرار الذين يجربون من حولهم. قال الله تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذه بعض الأسباب، والأسباب كثيرة، لا يمكن حصرها، ولعلي أنتقل إلى طرق العلاج، طرق علاج هذه القلوب باختصار، ولعلي أعدها عددا نظرا لضيق الوقت. وقبل أن أنتقل إلى طرق العلاج أقول لنفسي والإخوة إنه بتلافي هذه الأسباب المتقدمة يسلم المرء بإذن الله من الوقوع في آفات القلوب وأمراضها، لأن الأسباب هي التي تمرض، فالحذر من الأسباب التي تقدم ذكرها هو طريق السلامة. ولذلك بعض طرق العلاج هو القضاء على تلك الأسباب وبيان العلاج للخلاص منها. فأول طرق العلاج يا عبد الله البدء بالتوحيد وترسيخه في نفوس الأمة وفي نفوس الشباب، لأن التوحيد حصن حصين يحفظ الله به العبد من الآفات. التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. التوحيد الذي لا يصح العمل الذي لا يبنى عليه، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على جرف هار فانهار به في نار جهنم. وقد كثر التزهيد في التوحيد في هذه الأزمنة من كافة الجماعات، أو من أكثر الجماعات المنحرفة عن الجادة تزهد في التوحيد بمن فيها تلك الجماعات التكفيرية المتعددة، أو الجماعات الصوفية المتمثلة في هذه الأيام فيما يسمى بجماعة التبليغ، التي تمهد، بل هي المحضن الأول للجماعات التكفيرية كما هو معلوم. لعل الله أن ييسر درسا أو محاضرة عن حكم الانتماء إلى تلك الجماعات، فإن تلك الجماعات أول ما تدعو إليه التزهيد في التوحيد، التزهيد في التوحيد. ثانيا العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فإن العلم هو الحصن الحصين الذي تعرف به التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال. والحديث لا يعني والوقت لا يتسع الكلام عن فوائد العلم، ففوائده معلومة لديكم وطرق الحصول عليه معلومة لديكم ولله الحمد والمنة. فالعلم نور تميز به بين الحق والباطل وبين الخير والشر وبين الضار والنافع، ثالثا من طرق العلاج لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والسمع والطاعة للإمام لولي الأمر في بلادنا هذه الذي طاعته في حدود طاعة الله واجبة ومتعينة على كل مسلم، وبيعته في رقبة كل مسلم في هذه البلاد. فإن لزوم الجماعة والسمع والطاعة من أعظم العلاج التي تصلح بها قلوب العباد. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ورابعا من وسائل العلاج، أنا قلت سأعدها عددا فقط، الجد والاجتهاد في الأعمال الصالحة التي والعبادات التي تقرب إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال الله تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك جاء في الحديث الآخر، جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يروي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني، هنا صلاح القلوب، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الجد والاجتهاد ثالثا أو رابعا، الجد والاجتهاد في تقوية الإيمان بالأعمال الصالحة المقربة إلى الله تبارك وتعالى، والتي تجعل المسلم قريبا من ربه دائما على علاقة وثيقة بعبادة ربه، يجتهد فيما يقربه إليه، فهذا من أعظم صلاح القلوب ومن أعظم الأسباب التي تعالج بها القلوب. تقوم آخر الليل تتقرب إلى الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الأمر العلاج الخامس، المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى والإكثار من ذلك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع لذكر الله وما نزل من الحق. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كالحي والميت، كالحي والميت، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فالذكر المبني على هدي الكتاب والسنة يمد القلوب بطاقة عظيمة تجعلها تثابر على طاعة الله وتكون دائما متصلة بالله سبحانه وتعالى. وينبغي المسلم أن يحفظ ما أمكن من الأذكار الواردة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. سادسا، المبادرة إلى الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله جل وعلا، والتي تبنى على أصلين كما قلت: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. سادسا أو سابعا، معرفة سبيل المؤمنين واتباعه، ومعرفة سبيل المجرمين لاجتنابه. قال الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر السابع: الاعتصام بالكتاب والسنة، فهما المصدران العظيمان للدين كله، فمن عمل بهدي الكتاب والسنة نجا. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، وذكر منها: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي. الأمر الثامن: التعاون على البر والتقوى، والجد والاجتهاد في إصلاح القلوب بالتعاون على الخير. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن التراحم والتعاطف والتعاون بين المسلمين من أعظم الأمور التي يصلح الله بها القلوب القاسية. الأمر التاسع: نبذ الفرقة والاختلاف، وهذا لا يتأتى إلا بالاعتصام بالكتاب والسنة كما تقدم، لأن الاختلاف مذموم. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. ويقول تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ويقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قال تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وهنا وقفة مع مسألة الاختلاف. المقصود به اختلاف التضاد، سواء كان ذلك في الأصول أو الفروع. ومن العجيب أنه توزع هذه الأيام ورقة من قبل أحد أدعياء العلم التي أو الذي سبق أن ظهر في بعض القنوات وضعف حديث افتراق الأمم، حديث ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. فقد تكلف هذا الرجل في رد هذا الحديث، مع أنه صححه الأئمة الجهابذة والعلماء الربانيون الذين لا يعدل هذا وأمثاله عشر معشارهم. من أنا ومن أنت حتى نضعف حديثا تلقاه الأئمة تلقته الأمة بالقبول وصححه جهابذة أهل العلم وألفوا كتبا في مقتضاه وفي معناه؟ ولكن ضعفه لأمر في نفسه. أهل الأهواء إذا أرادوا أن يحتجوا على أمر أو أن يثبتوا أمرا أو يضعفوا أو يضعفوا أمرا فإنهم لا يبالون، لأنهم ليس لهم إلا ما أشربوا من أهوائهم. فقد يضعف الصحيح ويصحح الضعيف من أجل الوصول إلى مبتغاه، والعياذ بالله، لأنه ليس له إلا ما أشرب من هواه. ومما يؤسف له أن هذه الأوراق توزع هذه الأيام في بعض المساجد وتعلق وتعلن في بعض المساجد التي يضعف فيها هذا الحديث. وهذا دليل تغلغل أولئك المرضى بين شبابنا، فلننتبه. ومقصوده جواز تعدد الجماعات، لأن عندهم يجوز أن تكون الجماعات متعددة، فالإسلام عندهم جماعات لا جماعة واحدة، يتفقون فيما يتفقون عليه ويعذر بعضهم بعضا فيما يختلفون فيه، ولو كان حول الطواف بالقبور أو حول الذبح لأصحاب القبور أو حول إنكار أسماء الله وصفاته أو حول عبادة أصحاب الأضرحة أو حول تعظيم دعاة البدعة والخرافة. حبك الشيء يعمي ويصم، فلنتنبه لهذه الأوراق ولنرد عليها ولنخبر علماءنا حفظهم الله بالتصدي لها بنقل تلك الإعلانات إليهم جزاهم الله خيرا، وهم على علم ودراية. لكن من وجد، يعني قد لا تعرف هذه الأشياء لدى كثير من الناس إلا بعد أن يعني تنتشر، فلنبين ذلك ولنرد عليه. الأمر العاشر شكر النعم التي أولانا ربنا سبحانه وتعالى بالقول والفعل، فإن ذلك سبب لإصلاح القلوب والظفر بالمرغوب والنجاة من المرهوب. فإن عدم شكر النعم يقسي القلب ويبعده عن الله سبحانه وتعالى. أما إذا شكر المسلم ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن ذلك سيعود عليه بالخير وعلى قلبه بالصلاح والتقى بإذن الله تبارك وتعالى. وبقدر ما يشكر هذه النعم بقدر ما يصلح قلبه. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الأمر الحادي عشر محاربة الأهواء والبدع، لأن البدع تفتن عن الدين وتفسد القلوب وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى، لأنها من جهة تتغير بها السنن وتبعد الناس عن السنن، ومن جهة أخرى أن صاحبها لا يدري أين يتجه، يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، فقد يرى الحسن قبيحا والقبيح حسنا. ومن جهة ثالثة أن المبتدع ينصب نفسه مستدركا على الشرع وهو لا يشعر. ومن جهة رابعة كأنه لا يؤمن بإكمال هذا الدين، وقد قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكأنه لم يسمع قط بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن جهة خامسة كأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في تبليغ الرسالة. كيف يكون ذلك وهو القائل: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله تبارك وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الأمر الثاني عشر أيها الإخوة تبصير الناس بخطورة الشهوات والشبهات التي تفسد القلوب وتقسيها وتمرضها. البعض من الناس قد لا يعرف بعض المحرمات، والبعض منهم قد لا يعرف مذهب الخوارج الذين أفسدوا هذه الأيام وخربوا وخرجوا في وكثروا لا كثرهم الله، بل إن بعضهم قد يستغرب إذا وصفت أصحاب التفجير والتدمير في بلادنا أو في غير بلادنا، البعض يغضب أو يتأثر إذا وصفتهم بالخوارج، وأي خروج أعظم من فعلهم هذا؟ بل إنهم قد ضموا إلى خارجيتهم تقية الرافضة، وهي نظرية ميكافيلي أن الغاية تبرر الوسيلة، كما سطره لهم بعض منظريهم، أو كما شرعه لهم بعض منظريهم. عرف يقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فتدريس الفرق والأحزاب والجماعات القائمة والتحذير منها، وتعليم الناس ما لها، تعليم الناس بخطورتها، وقراءة فتاوى الأئمة جزاهم الله عنا خيرا، فتاوى أئمتنا في هذه الأمور، مثل كتاب فتاوى الأئمة في النوازل المدلهمة، وكتاب المناهج الجديدة، وكتاب الأجوبة المفيدة المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، جمعه أخونا الشيخ جمال حارثي، وكتاب وجادلهم بالتي هي أحسن، وكتاب التقرير في بأحكام التكفير الشيخ سليمان أبو الخيل، وكتاب كن سلفيا على الجادة للدكتور عبد السلام السحيمي، وغيرها من كتب طلبة العلم والمشايخ، فضلا عن ناهيك أو فضلا عن ذلك كله كتب السلف القديمة التي تحذر من هذه الأفكار مثل كتاب السنة لابن أبي عاصم، السنة للخلال، السنة للإمام أحمد، السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، وغيرها من كتب السلف. فلا بد من ربط الشباب بهذه الكتب حتى نحذر، وفيها التحذير من هذه الشرور. الرد على الشبهات التي يطرحها الناس وتفسد القلوب. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فلا بد من دحض تلك الشبه حتى لا تنطلي على الناس وحتى لا تفسد القلوب. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولا سيما شبه الخوارج وغيرهم من الضلال التي تفسد القلوب وتبعدها عن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني عشر أو الثالث عشر: مصاحبة الأخيار وترك الأشرار، مجالسة أهل الخير والتقى، مجالسة أهل العقيدة الصافية، مجالسة أتباع منهج السلف الصالح، أهل السنة والجماعة، السلفيين، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. هذه تعني مسمى واحدا وهي الجماعة، وهم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال الله تبارك وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ويقول تبارك وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر الآيات في أوصاف المؤمنين. فالزمهم وصاحبهم وكن معهم. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى آخر صفاتهم في سورة المؤمنين. ومعلمهم وموجههم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتدي به وتأسى به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال في حق الأنبياء الآخرين: أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتده. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة، قال: ماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: وما والله ما فرحنا حين بفرحنا ما فرحنا مثل فرحنا يومئذ، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. إذن المرء مع من أحب. فاختبر نفسك يا عبد الله، هل تحب أهل التوحيد؟ هل تحب أهل السنة؟ هل تحب أتباع السلف؟ هل تحب العلماء الذين يدعون إلى هذا المنهج؟ أم أن في قلبك عليهم مرضا؟ اختبر نفسك وأنت أدرى بنفسك، فإن وجدت تجاههم مرضا فراجع نفسك فإنك على خطر. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. والمرء على دين خليله يا عبد الله. هذه بعض وسائل علاج القلوب، وهناك وسائل كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها، فعلينا أن نهتم بالقضاء على الأسباب وبسلوك هذه الوسائل التي ينتفع بها المؤمن ويعود بها بسببها بإذن الله إلى الجادة التي فيها صلاح البلاد والعباد. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزى الله إخوتي الذين أشرفوا ونظموا لهذه الدورة خير الجزاء، وعلى رأسهم أخي فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي المشرف على هذه الدورة، ومساعده ومعاونه أخوه أخي الشيخ الفاضل الأستاذ رياض البراك، وسائر من شارك وأعد وأذن من المسؤولين. ولا يفوتني أن أشكر سمو أمير هذه المنطقة وسمو نائبه ووزارة الشؤون الإسلامية على التعاون على البر والتقوى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم. وبارك الله فيكم أجمعين.